وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أي والصحابة متوافرون، نعم، زمن عمر يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. يخرج من فين؟ ها؟ من بيته ويأتي إلى المسجد. فهنا كانوا يصلون ايش؟ ها؟ النافلة، يبدرون للجمعة قبل مجيء عمر، ويصلون ما تيسر لهم حتى يخرج عمر. وهنا يقول بعض العلماء السنة في حق المأمومين أن يبكروا إلى الجمعة الأولى والثانية والخامسة، والسنة في حق الإمام متى؟ عند الأذان. السنة في الإمام يأتي للجمعة متى؟ في آخر الوقت. وبعض العلماء يقول لا مانع إذا أراد أن يكتسب فضيلة التبكير ويشارك، فيأتي ويبكر إلى الجمعة ولكن يجلس في غير مصلى الجمعة، يجلس في أحد جوانب المسجد، إن شاء بكر في الساعة الأولى، وعند وقت الخطبة يخرج على الناس من مكانه الذي كان فيه، ولكن عمر يخرج إليهم في أول الوقت أو عند الإيش؟ عند الأذان أو عند مقاربة الإيش؟ الخطبة، فيأتي مباشرة إلى المنبر ولا يصلي، لا يصلي تحية المسجد، لأنه يأتي من الخارج إلى المنبر مباشرة، ما في وقت ليش؟ للصلاة، ولا في جلوس يتأتى به تحية المسجد. إذن يأتي عند الوقت، فإذا خرج عليهم عمر عند الوقت جلسوا وتركوا الصلاة، جلسوا وإيش؟ وتركوا الصلاة. ومن هنا لا يجوز للجالس قبل مجيء الإمام أنه إذا رأى الإمام جاء أن يقوم ويصلي، ولكن للقادم من الخارج ودخل المسجد لا يجلس حتى يصلي. وهذا عند الجمهور ما عدا المالكية، إذا دخل والإمام قد شرع في الخطبة يجلس، ولكن السنة جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الداخل وهو يخطب أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما وتجاوز فيهما. إذن كان الناس زمن عمر رضي الله تعالى عنه يصلون يوم الجمعة أي نوافل، وهل هناك حد في تلك الصلوات؟ نجد النقاش عند الناس لا سنة للجمعة، يعني ما في صلاة؟ السنة كالظهر، والحديث جاء وصلى ما تيسر له، ولا منازعة ولا مخالفة عند الجميع عند التأمل. لا سنة للجمعة يعني راتبة محدودة قبلها، لأنك إذا جئت في الساعة الأولى أو الثانية وصليت ما تيسر لك، أقل ذلك ركعتين وأكثر ذلك لا حد له، صلي حتى يجي الإمام، صلي ركعتين أربعة ستة ثمانية عشر ما حد يردك، لأن كلمة ما تيسر له احنا عندنا فما استيسر من الهدي أقله شاة والرسول ساق مئة بدنة، فما استيسر هذه ما لها حد، ما استطاع وعدهم من قوة ما استطعتم لا حد له. فكذلك هنا، فالذين قالوا لا سنة للجمعة قبلها يعني محدودة معينة، لأن الظهر جاء فيه ركعتين وجاء فيه أربع ركعات، أما الجمعة فمطلقة، أما بعدها فسيأتي إن شاء الله بأن للجمعة لك أن تصلي إما أربعا في المسجد أو اثنتين في البيت. يهمنا هنا إيش؟ كانوا يأتون إلى المسجد وكان المصلي يصلي، فإذا خرج إليهم عمر ليخطب أو ليصعد المنبر تركوا الصلاة. يعني أبطلوا صلاتهم ولا تركوا استئناف الصلاة من جديد؟ تركوا استئناف الصلاة، ومن كان في صلاة أتمها. نعم. فخرج عمر وجلس على المنبر. إذن عمر يخرج ولا يصلي في المسجد، وإنما يخرج وإيش؟ ويجلس على المنبر. كلمة وجلس على المنبر تعطينا السنة أن الخطيب إذا جاء لا يشرع في الخطبة حالا ولكن يجلس. ولكن هل الجلوس هذا جلوس تشريع وسنة ولا جلوس عادة لتعب الصعود والمجيء يجلس يستريح، ولا الجلسة هذه سنة؟ يبحث الأصوليون في أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم الدائرة بين التشريع والعادة، كما بحثوا في وقوفه صلوات الله وسلامه عليه بعرفات على ظهر ناقته. أكان هذا سنة؟ والسنة أن يكون الإنسان على راحلته في الموقف، أو كان ذلك عادة، أو ليستريح، أو ليكون ظاهرا للناس لمن يريده أن يستفتيه. وكذلك نزوله في الأبطح بعد نزول 3 درجات. المنبر كان إيه؟ 3 درجات. وفي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه ترك درجة وجلس على الثانية تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمن عمر كان يجلس على الأولى، حتى جاء زمن معاوية وزيد في المنبر 6 درجات وتطور الأمر إلى خلاف ذلك. يهمنا عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يجهده الخروج إلى المنبر من أجل أن يحتاج إلى إيش؟ إلى جلسة يستريح. إذن هذا الجلوس سنة، لأن طبيعة الأمر لا تحوج أن يجلس. وإن كان جاء في أصل اختراع صنع المنبر كان في آخر الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت في أخباره العديدة أن الرسول أمر امرأة كان لها نجار صانع أن يصنع مريه يصنع لي منبرا أجلس عليه للناس أو أستريح عليه، أو حينما ثقل به جسمه صنع له منبر إلى غير ذلك. لكن عمر رضي الله تعالى عنه وفي عهده والرسول كان يصعد 3 درجات، وقد صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، كل درجة يقول آمين، كان 3 درجات ولا لا؟ إذن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن ليجلس عن جهد وحاجة استراحة، ولكن يكون جلس استنانا. لأي شيء؟ لقد بين مالك وبين البخاري وعلماء السنة جميعا أن جلوس الخطيب من أجل أن يؤذن المؤذنون ويفرغون من الأذان. إذن صعود الخطيب على المنبر يجعل المؤذنين يشرعون في الأذان، فيجلس حتى يفرغ المؤذنون ويجيب المؤذنين في أذانهم. إذا سمعتم المؤذن فإيش؟ قولوا مثل ما يقول. فكذلك الخطيب في جلسته أو في جلسته على المنبر يجيب المؤذنين أيضا، لأن الناس أيضا مشغولون بإيش؟ بإجابة المؤذنين، والناس أيضا يتوافدون ويتجمعون بسماعهم الأذان أكثر من ذي قبل. فإذا فرغ المؤذنون من الأذان شرع الخطيب في إيش؟ في الخطبة. إذن جلسة الخطيب على المنبر إنما هي جلسة تشريع ينتظر فيها المؤذنين من إيش؟ من فراغهم من الأذان. نعم. فإذا جلس عمر ترك الناس الصلاة. نعم. جلس على المنبر. المنبر معروف من النبر، والنبر المكان الإيش؟ الارتفاع. وقضية المنبر في المسجد النبوي قضية ذات تاريخ. ولو أفرد باحث المنبر في رسالة في تاريخه وفيما أداه من واجب للمسلمين لما استطاع أن يوفيه حقه. ونبذة أو كما نبذة مجملة موجزة، كان من عادة العرب في الخطابة أن يكونون على نشز ومرتفع، وقد يكون الخطيب على ظهر بعيره، وإذا لم يكن هناك مكان مرتفع اعتمد على قوس أو عصا، ويقول الأدباء على قوس إذا كان يخطب للحرب، وعلى عصا إذا كان يخطب للسلم. فهذه سنة تاريخية للخطباء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأول خطابة لجمع إنما هي في المدينة، وقد جمع في المدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولما أراد أن يخطب كان جذع يعتمد عليه بدلا من عصا ومن قوس، واستمر الأمر كذلك إلى حوالي 7 سنوات. وفي السنة 8 من الهجرة في أوائلها، تختلف الروايات العديدة، رأى بعض الناس تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه، أو أن النبي طلب أو إلى آخره. المهم صنع المنبر من أعواد الطرفة من الغابة بثلاث درجات، وجيء به ووضع للنبي صلى الله عليه وسلم في مصلى في موضعه الحالي الآن. وعلماء التاريخ، تاريخ المسجد النبوي، يحددون موضع المنبر بالأصبع وبالشبر وبالذراع، فعلى موضعه الآن. وبعضهم يقول لقد تقدم كذا أصبعا عن موضعه الأساسي، ومتفقون على أن الزيادة فيه زيادة إلى الشمال، أما حده الجنوبي وهو أقصى لم يتجاوز مكانه، والبعض يقول أصابع قليلة. وضع المنبر وصعد إليه صلى الله عليه وسلم، وهنا تأتي المعجزة الكبرى. لما تحول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذع الذي كان يتكئ عليه عادة وخطب من على المنبر، يجري الله المعجزة الكبرى فيجعل في الجذع إحساسا وشعورا وقدرة على أن يحن حنين الناقة العشراء حتى يسمعه جميع من في المسجد. الله قادر. لسانك الذي ينطق في فمك هذا، والأصوات الآلي الذي جعل فيها القدرة، كيف أنت شخصيا لو أردت أن تكيف كيف تنطق؟ لا تستطيع. الله جعل في هذا الجماد الجذع الجاف قدرة على أن يصدر منه هذا الصوت ويسمعه الجميع. فينزل صلى الله عليه وسلم وعلى مرأى ومسمع من الجميع، ويأتي إلى الجذع ويقطع يده عليه، هكذا قال البخاري وسكت. وغيره يقول بين، وقال له إن شئت كنت شجرة مثمرة أخذتك وغرستك في بستان تورق وتثمر وتعود إلى ما كنت عليه، وإن شئت كنت من غرس الجنة. الرسول يخاطب من؟ جذع الإنسان مكلف جذع. فإذا بالجذع يقول أريد أن أكون غرسا من غرس الجنة، يعني أحسن من بني آدم. فقالوا فحفر له ودفنه في مكانه من المسجد. هذه كما يقولون معجزة ظاهرة ونظائرها متعددة. وبقي المنبر بعد ذلك، وخطب عليه أبو بكر، وهو المنبر الذي صعد عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس وغيره والله إني لأعلم يوم صنع ويوم وضع ويوم خطب عليه صلى الله عليه وسلم. ويذكر فيه وقد صعد عليه وكبر ثم ركع ثم رجع ونزل القهقرى وسجد إلى آخره، وقال إنما فعلت ذلك لتستنوا بي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان موضع تعليم للأمة. وبقي المنبر وبعد عثمان رضي الله تعالى إلى زمن معاوية. تقول التواريخ أخبار عديدة لا يهمنا منها، إلا أنه أمر بوضع 6 درجات، منبر ب6 درجات يجعل كقاعدة للمنبر النبوي. وجعل المنبر النبوي فوق هذا المنبر الذي بست درجات حتى اصبح بتسع درجات. تاريخ المنبر وتطوره وما آل اليه امر طويل. يهمنا ان عمر رضي الله تعالى عنه صعد على هذا المنبر بالذات. فاذا صعد عمر وجلس جلس حتى فرغ المؤذنون بصيغة الجمع. صيغة الجمع تدل على تعدد الايش؟ المؤذنين. والبخاري وغيره يبوّد على الاذان الواحد للجمعة وغيرها زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. ويذكر الجميع بان عثمان رضي الله تعالى عنه اول من شرع الاذان الثالثة، اي اذانا قبل الوقت مع الاذان الذي في الوقت الذي كان زمن عمر وابي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقامة هي الثالث. فيجمعون على ان عمر على ان عثمان اوجد الاذان قبل الوقت. وهنا رواية الموطأ، وان كانت بعض رواياته وفرغ المؤذن بالافراد، ولكن في غيره ايضا وعند البخاري ايضا وفرغ المؤذنون. اذا هنا مبحث طويل عريض، تعدد المؤذنين في الوقت الواحد وتعدد الاذان في اوقات متعددة للصلاة الواحدة. يبقى ايش يا جماعة؟ مبحثان. المبحث الاول ايش؟ تعدد المؤذنين في وقت واحد وتعدد الاذان في اوقات متفاوتة للوقت الواحد. بينهم فرق ولا لا؟ الظهر يؤذن له اربعة، او الجمعة يؤذن لها اربعة ولا خمس. الصبح يؤذن مؤذن قبل الوقت بساعتين، بعدين قبل الوقت بساعة، بعدين في الوقت. يبقى هذا من باب تعدد ايش؟ تعدد الاذان للوقت الواحد. اذا المبحث الان في تعدد المؤذنين للوقت الواحد. فنجد هذا نص عن عمر رضي الله تعالى عنه، بينما نجد النص هناك لعثمان في تعدد الاذان للوقت الواحد. اذا لا حاجة الى عقد المقارنة واشاعة الخلاف، لان القضية مختلفة ولا تعارض بينهما. فعمر هو اول من عدد المؤذنين للوقت الواحد، وعثمان هو اول من عدد ايه؟ الاذان للوقت الواحد. اذا ليس هناك محل للمعارضة، وليس هناك مجال لنصب الخلاف. حتى نجد في كثير من الشراح يقولون هذا تعارض بين عمر وبين عثمان، هل عمر الذي عدد الاذان او عثمان؟ لا ابدا، عمر عدد المؤذنين في الوقت الواحد في الجمعة، وعثمان عدد الاذان للجمعة، فجعل عدة اذان في اوقات متفاوتة. اذا ما الفرق بينهما؟ نرجع الى قضية المؤذنين في قضية عمر. عمر اوجد عدة مؤذنين يؤذنون للجمعة، وينص الشراح على انهم كانوا ثلاثة، وبعضهم يقول يؤذن هذا فاذا فرغ اذن الثاني. وسيأتي وتقدم لنا البحث في تعدد المؤذنين للوقت الواحد، فبعضهم يجوز ذلك الى حد عشرة مؤذنين كما هو عند المالكية في حالة السفر او في حالة اتساع القرية، وبعضهم يمنع. اما تعدد الاذان للجمعة، فان عثمان رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي لمالك هنا اول من جعل اذانا ثالثا على الزوراء قبل دخول الوقت. اذا مؤذنو عمر متى كانوا يؤذنون؟ حينما يصعد عمر على المنبر. وعمر يصعد على المنبر متى؟ قبل دخول الوقت ولا عند دخول الوقت؟ عند دخول الوقت. وتقدم لنا ايضا اتفاق الائمة الثلاثة، مالك والشافعي وأبو حنيفة على أن وقت الجمعة لا يدخل إلا بعد الزوال، وعند أحمد رواية أنه يصح صلاتها قبل الزوال قياسا على العيدين، وإن كان المقدم في المذهب أنها من بعد الزوال. إذن عمر يصعد على المنبر عند دخول وقت الصلاة أي عند زوال الشمس، فيكون أذان المؤذنين بعد صعود عمر المنبر بعد الزوال وعند جواز صلاة الجمعة. أما عثمان فقد أوجد أذانا قبل الوقت وليس في المسجد بل على الزوراء، ويختلفون في الزمن الذي بين أذان عثمان وبين دخول الوقت، فبعضهم يحدد بالتقريب نصف ساعة، بعض يقول ساعة، بعض يقول ساعتين، وحتى الآن يوجد في بعض قرى تفاوت، هناك من يجعل قبله بساعة، قبله بساعتين، قبله بنصف ساعة. وقضية تعدد عثمان للأذان للجمعة وجعله على الزوراء، والزوراء هي سوق المدينة، وإن اختلف علماء التاريخ في تحديدها بالذات فقد اتفقوا على الجهة تقريبا. والزوراء كانت بالقرب، المسجد الذي هدم كان يسمى مسجد الزهراء أي فاطمة الزهراء، هذا اسم امرأة فاطمة متأخرة وليست فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزوراء كانت ما بين ذاك المسجد الى قبر مالك بن انس، وكان هناك قديما يسمى سوق القفاصة، صناعة الاقفاص، وكان يقال احجار الزيت، فها قد ازيل هذا جميعا، وكانت اقرب ما تكون من بين ذاك المسجد الى جهة الشمال الغرب قليل، فكان هناك سوق المدينة، وبعضهم يقول سوق العباءة، وهو الذي كان معروفا بسوق الشروب، يباع فيه العباية والمسالح الى غير ذلك. فكان في تلك المنطقة كان سوق المدينة، وكانت الزوراء مكان مرتفع في السوق، وجعله عثمان هناك ليعلم اهل السوق باي شيء، باقتراب الوقت. ولماذا شرعه عثمان؟ لقد اشرنا بالامس الى ان عثمان دخل متأخرا، فعاتبه عمر اية ساعة هذه؟ قال ما لبثت ان قلبت من السوق وسمعت الاذان وتوضأ والوضوء ايضا. فوقع عثمان في التأخير بسبب عدم انتباهه في السوق لاقتراب او مفاجأة وقت الجمعة، فلئلا يقع الناس في ذلك وعلم انهم في حاجة الى من ينبههم الى الجمعة قبل دخول الوقت، فجعل الاذان في السوق لانه موضع اشتغال الناس، فينبههم الى قرب الوقت فيرجعون ويسعون الى ذكر الله، اي يتهيئون للمجيء الى الجمعة بتغيير الثياب او الاغتسال او غير ذلك. فجعل عثمان رضي الله تعالى عنه الاذان الاول اي الثالث يوم الجمعة بالزوراء لينبه اصحاب السوق، ولم يستمر في ذلك المكان. جاء بعد ذلك ونقله هشام الى باب المسجد، فكان يؤذن على باب المسجد بدلا من الزوراء، وبعد ذلك نقل الى امام المنبر، فكان يؤذن امام المنبر ويؤذن على المنارة ويقام الصلاة، واصبح لا فرق زمنيا بين ما جعله عثمان وبين ما نقل وما عليه العمل الان. يهمنا في هذه النقطة قول مالك رحمه الله: وجلس حتى فرغ المؤذي نونا. اذا هنا لقد اوجد عمر واوجد عثمان في الاذان ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن ابي بكر، فهل هذا ابتداع؟ يقول بعض العلماء ان بعض علماء المغرب الادنى لا يؤذنون هذا الاذان ويقولون انه بدعة، هكذا ينقل بعض الشراح ولا ادري عن واقع الحال هناك. فنقول ايها الاخوة، ما الذي حدا بعمر ان يجعل مؤذنين؟ وهل هو ابتكار وابتداع لا اصل له او له اصل في الدين؟ وما الذي حدا بعثمان ان يجعل عدة اذانات للجمعة؟ اذانا قبل الوقت، لم يكن زمن عمر ولا ابي بكر. نقول انه للحاجة التي يراها الامام لصالح المسلمين، والاصل في ذلك كما قال العلماء تعدد الاذان للوقت الواحد موجود في عهده صلى الله عليه وسلم، وليس لكل الصلوات ولكن للصلاة التي تحتاجه، ألا وهي صلاة الفجر. وقد بين صلى الله عليه وسلم وأقر وشرع بأن يؤذن للصبح كم مرة؟ مرتين، ولكن بشرط أن يكون هناك فرق في المؤذنين عند الناس، ليعلم السامع أي هذين المؤذنين أصاحب الأذان الأول أم صاحب الأذان الثاني. ما تكون عفويا هكذا، لا، إن بلالا يؤذن بإيش؟ بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي من؟ ابن أمه. إذا تعين وعلم للناس أن المنادي إذا كان المنادي بلال يكون بإيش؟ أذان بليل، والأذان بليل قبل الوقت ولا بعده؟ قبله. فكلوا واشربوا، يعني الصائم لا يمسك، واللي يبغى يصلي الصبح لسه ما جاء وقته. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن امي. هناك الصائم يمسك وهناك المصلي يصلي. اذا هذا مبدا تشريع وجود الاذانين للوقت الواحد، احدهما قبل دخول الوقت، وهو عين ما فعله من؟ عثمان. عثمان اوجد اذانا قبل الوقت لاعلام الناس، فلم يكن ذلك ابتداعا ولكنه اعمال للمصلحة التي تقتضيها حاجة الناس من اجل خدمة الصلاة، ولا يقال في ذلك انه بدعة. ولذا يقول الامام ابن تيمية رحمه الله في هذا النداء الاول وفي الصلاة بعده، يقول: يلتمس العالم للجاهل عذرا لأنه أذان شرع على يد خليفة راشد، قيل في حقه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. وعلى هذا يكون قول مالك هنا وجلس على المنبر حتى فرغ المؤذن نون، بينما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن واحد أي للجمعة، تغيير للواقع، ولكن ليس ابتداعا ولكنه تمشيا مع مصلحة المسلمين في خدمة هذه الفريضة العظيمة. وكذلك جاء عثمان وأوجد أذانا قبل الوقت من أجل أيضا مصلحة المسلمين. هنا ناحية يتردد الإنسان في إيرادها، ولكن حيث يجتمع في هذا المسجد النبوي الشريف من أقطار الدنيا لا مانع أن التنبيه عليها، وهي أن بعض البلدان خارج المملكة يقدمون بدل أذان عثمان نداءات بألفاظ متغايرة يختلف فيها أهل كل قرية عن الأخرى، ويقولون من باب التنبيه من أجل الجمعة تأسيا بعمل عثمان رضي الله تعالى عنه. في منتصف الوقت ما بين الضحى والزوال ينادون على المساجد بعبارات مختلفة، حتى إذا ما جاء الوقت بالذات وأذنوا الأذان الشرعي. فهل هذا يسد مسد أذان عثمان أو لا يسد مسد؟ ها؟ من سامع؟ انتوا اللي قاعدين هنا بتقول، انا ابغى اللي من برا، انا ابغى الحاج والزائر ليعلم ان هذا الذي جعله الناس في بلادهم ليس سنة، اما ان تأخذ السنة بحذافيرها طبق الاصل واما تتركه. فاذا اردتم التنبيه فهذه هي سنة الخلفاء الراشدين، واذا اردتم الابتداع لا ينبغي لكم، انتم ما فعلتموه الا بقصد الخير. فإذا علمتم السنة النبوية والسنة الراشدة من الخلفاء الراشدين فالأولى بنا إيه؟ أن نأخذ بها. ما دام الغرض واحد وهو التنبيه، لماذا لا نأخذ الماركة ولا النوع الذي جعله أصحاب التشريع؟ نأخذ ما شرعه أصحاب رسول الله والخلفاء الراشدون، وعلينا أن نتبعهم لا أن نبتدع دون ما جاءوا به. هذا الذي أحببت التنبيه عليه، وبالله التوفيق. نعم. صعد عمر المنبر وجلس حتى فرأس وأذن المؤذنون. أخذنا نتكلم، يعني لما جاء عمر جلسنا عن الصلاة، وأخذنا نتكلم عند جلوس عمر والمؤذنون يؤذنون، يعني لسه ما جاء وقت الايه الانصات. إذا الآن لسه ما جاء وقت الايه، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، يعني إذا كان جالسا قبل أن يسرع في الخطبة، يجوز الكلام ولا ما يجوز؟ هنا يقول ايش، أخذنا نتكلم. وفين عمر؟ على المنبر، ولكن يخطب ولا جالس؟ جالس. حتى يفرغ المؤذنون وهو جالس واحنا بنتكلم. ولكن اي الكلام؟ كيف حالك؟ وش جبت؟ وش اشتريت؟ وش السعر؟ وش فلان؟ ولا الكلام في الامر الديني الذي يباح لك المذاكرة فيه في المسجد. عمر رضي الله تعالى عنه بنى الرحبة، وكان مكانه كما يقولون يعادل في الحصوة هنا على سوى حدود المسجد النبوي القديم، وقال ايها الناس من اراد العبادة والذكر فليبقى في المسجد، ومن اراد الحديث في امر الدنيا فليخرج الى تلك الرحبة. وكما قال صلى الله عليه وسلم في اللغو او ما وقع في المسجد، ان هذه المساجد لم تبنى لذلك، انما بنيت لذكر الله وما والاك. في بيوت اذن الله ان ترفع عليه ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، يسبح له او يسبح له. ما في هناك لغو الحديث، لا. العوام يقولون الحديث في المسجد ياكل حساك ما تاكل النار الحطب، هذا باطل لا اصل له من حيث السند او الرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن باتفاق الجميع ان المساجد لم تكن للغو الحديث، انما هي لما فيه مدارسة المصالح المسلمين. نعم. فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا. قلنا اذا خرج عمر تركنا الصلاة، اذا جلس وسرع المؤذنون في الاذان تكلمنا فيما بيننا فيما هو من امر الدين او ذكر الله. فاذا انتهى المؤذنون من اذانهم وقام عمر ليخطب، ماذا؟ خلاص دق الجرس، لم يبق لاحد كلام، انصتنا لكلام عمر. اذا مالك رحمه الله ساق اثر عمر ليبين لنا ان الحديث قبل ان يخطب الامام جائز ولو كان وقت جلوسه على المنبر، لكن اذا شرع في الخطبة خلاص انصتنا. والبخاري جاء بطريقة عجيبة، بوب او قدم لهذا الباب بان الملائكة يوم الجمعة تأتي على ابواب المساجد وتكتب الاول فالاول حتى اذا حضر الامام فوروا الصحف يستمعون الخطبة. فاذا كانت الملائكة تنهي عملها واللي جاي بعد هذا خلاص فاته ايش الدوام، وتطوي الصحف لتصغي الى الخطيب وهي الملائكة، فما بالك بالبشر؟ اذا من باب اولى. نعم. نشهاب، فخروج الامام يقطع الصلاة، يعني استئناف من جديد، وكلامه على المنبر يمنع الكلام.